لكن هذا ما ينطبق عليه حتى على مذهبنا لا ينطبق، لأن الشركاء يشتركون في الشفعة. فإذا كان عقار بين ثلاثة، عقار بين ثلاثة، فباع صاحب النصف، فكيف تكون الشفعة؟ عقار بين ثلاثة، واحد له النصف، واحد له الثلث، واحد له السدس، فباع صاحب النصف، كيف تكون الشفعة؟ بالنسبة لواحد أجنبي، نقسم النصف، بالنسبة نقسم النصف، يكون لصاحب الثلث اثنان من ثلاثة، ولصاحب السدس واحد من ثلاثة. نعم فهم. صحيح صحيح. نعم طيب، قلنا ان الجار ليس له شفعة الا اذا كان بينهما منافع. نعم، لكن قول صلى الله عليه وسلم الجار احق بصدقه. نعم هذا صحيح. صحيح، يحمل على هذا الجار الذي له اشتراك مع صاحب مع جاره في حق من حقوق الملك. وبهذا نجمع بين الأدلة، لأن فيه أدلة تدل على أن الجار ليس له شفعة في هذا الحديث، وفيه أدلة مطلقة تدل على أن الجار له شفعة فتحمل عليها. نعم فهد. له أن يشفع بمقدار نصيب. الشيخ المستأجر الآن، يعني مستأجر أرض من يعني له مدة طويلة وهو يزرع فيها، وصاحبها يعني أراد باعها على غير، هل له الشفعة فيه؟ لا، المستأجر ليس له شفعة. ما يقول أنا أحق بها لأننا أزرع فيها من مدة طويلة مثلا. لا بس، لكن أنت أحق بمنفعتها، وأنت ما دام لك مدة كمل مدتك. يعني بدء يعني غير يعني أجل غير مسمى. أجل مسمى أخشى أن لا تصح الإجارة إذا كان أجل غير مسمى، إنه خلاص يزرع فيها. و لا أعرف هل إذا بيعت فليس للمستأجر أن يشفع لأنه ليس مالك، لكن يحكم أن يؤذن المستأجر بأنه سيبيع. والغالب أنه إذا كان المستأجر يريد أن يشتريها، الغالب أنه يبذل بها ثمنا أكثر. نعم، أكثر من الأجنبي. صحيح. إن هذا بتحصل يا شيخ، وبعدين يجي نفس المستأجر يرفض أن البائع الجديد يدخل عليه في الأرض، يقول أنا أشتري. لا، ولو رفض. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسفر بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال لا أزيده على 400، إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه ما بعتك أو قال ما أعطيتك. قلت لسفيان إن معمر لم يقل هكذا، قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس إن أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة. أحب ولا أشر لها النصر، وهذا هو الموضوع حق صاحب. قول الجائنة الجار أحق بصقبه يعني بجواره، الجار أحق بصقبه أي بجواره. فالبيت إذا باع شخص بيتا فإن جاره أحق به من غيره، ولكن هذا يخاطب به البائع قبل أن يبيع. يقال ينبغي لك أن تبدأ بالجار

إيه. أقل. نعم. من بعد ذلك أتى الشريف طلب الشفعة فرديت من. ما يمكن بعد طلب الشفعة ما يمكن ترد. لأنه بمجرد طلبه إياها خلاص ينتقل له. ما هو غني؟ احتضر نفسك. بيعه بقيمته التي يسوى وهب صاحبه ما شئت من ثمن. ولهذا لو أنه باعها بالقيمة ثم أبرأه من الثمن إبراء فإن الشريك لا يأخذه إلا بالقيمة التي استقر عليها. يعني ما يقول أنت أبراك. نعم هذا الشيخ. نعم شيخ لو تواطأ البائع والمشتري على ثمن لا يستطيع الشريك دفعه. أي نعم حيلة هل حيلة أي لا يستطيع الشريك دفعها. نعم يؤخذ بالقيمة يؤخذ بالقيمة على القول الصحيح. لأن هذه المواطعة ما هي حقيقة. أظهر أنه بمئة ألف وهو بايع عليه بعشرة ألف. هنا نعم لا الأولى حقيقة لكن هذه أصلا ما هي محاباة. لا لا أظهر كثرة الثمن لأجل أن يحول بين الشريك وبين الشغل. أي مسألة أنتم إيه محاباة لا شك لكن هذه حيلة. قال نحن نعرف أن الشريك لو نقول لو أبيع عليك للثمن بعشرة آلاف أخذ بالشفعة وسهل عليك لكن نبي نظهر للناس أنه بمئة ألف. الشريك يقول ما نبشري مئة ألف وما زول العشرة. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه لما أعطيتك. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. هذه أيضا من الحيل. هذه من الحيل. لاحظوا المشتري إذا نقل الملك قبل أخذ الشفيع اللي هو الشريك. والكلام باللغة العربية البينة إن شاء الله. المشتري إذا نقل الملك قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة فإن نقله ببيع فللشريك أن يأخذ بالشفعة في أحد البيعين اللي ناسبه. واضح. باعه على زيد بمئة ثم باعه زيد على عمر بمئة أو بمئتين للشريك أن يأخذ بأحد البيعين. أما لو نقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة فيه بأن وهبه المشتري لما اشترى نصيب الشريك وهبه على طول فإنه لا شفعة. ليش؟ لتعذر أخذه من الثاني انتقل إليه بهبة ما في عوض فلا يمكن تسقط الشفعة. وكذلك لو بادر المشتري فوقف على طول فإن الشفعة تسقط لأنه نقل ملكه. لأن الشيء إذا وقف انتقل ملكه. ولهذا بعض الناس يعمد إلى هذا الشيء من يوم يشتري يقول وقف. ولكن بعض القضاة ما شاء الله عندهم انتباه إذا قال اكتب باع فلان على فلان نصيب ملكه بكذا وكذا وكذا وجعله المشتري وقف كرصب أخشى أن هذا حيلة. فإذا كان حيلة فللشريك أن يشفع وحينئذ يبطل الوقف. وأما إذا كان غير حيلة بل الأمر صحيح بأن يكون المشتري قد اشترى هذا النصيب مع مثلا لوقف فلان فإن الشفعة تسقط. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الناس يهب لابنه الصغير يهب لابنه الصغير ثم حينئذ لا يكون له شفعة. سبحان الله. شف كلام ابن حجر قال بعض الناس قوله وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب أي ما اشتراه لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير. قال ابن بطال إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئا فعل ما يباح له فعله والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه وأشار باليمين إلى ما لو وهب لأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها والصغير لا يحلف لكن عند المالكية يقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب للغريب. وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا وهو الذي في المدونة. وهذا مذهبنا مذهب الحنابلة أن الشفعة لا تثبت في الموهوب فما توهبه سقط الشفعة. والضابط ما قلت لكم أنه إذا انتقل انتقالا تثبت به الشفعة كالبيع. عجيب. فللشريك أن يأخذ بأحد البيعين وإذا انتقلت على وجه لا تثبت الشفعة به كان هبة والوقف سقط الشفعة. نعم يا محمد. لا ما يحل عندنا ما يحل لأن الأصل عدم الاحتيال لكن إذا عُنِم بقرائن فللقاضي أن يحلفه. نعم. المدة الشيخ اللي يعني يكون فيها فسحة للشركة الأشتر مثلا قد يبيعونه بدون أن يعلم الشريك. نعم. يبيع مرة ثانية. الصحيح أنه ما دام لم يعلم فله الشفعة ولو طالت. حتى في الهبة يعطى فرصة أيضا. كيف الهبة؟ مثل الوقف والهبة. أي وشلون؟ لا بد يعطى فرصة قد يريد أن يشفع. مثلا يشتري يعني يبيعه ثم يهبه أو يقفه. من اللي يهبه؟ المشتري؟ المشتري الثاني. طيب. هذه لو في الحال وهبها أو وقفها بطلت الشفعة. نعم. هل السبب يا شيخ في عدم أقول هل السبب في عدم رد الأرض من الموهوب له أنه لم يكن فيها ثمن؟ نعم. هل هذا هو السبب؟ نعم هذا السبب لأن الشفعة لا تجب إلا إذا انتقل بعوض مالي أيضا. فلماذا نقول ثمن مثلها؟ نقول ثمن مثلها؟ لا ما فيها ثمن. لأنه لا مش بيأخذها. يأخذ هبة؟ نعم. الحق الشريك سابق على حق المهزلات. نعم. فلماذا لا نقبل الشفعة؟ يعني حقه شرعا؟ نعم. هو صحيح يعني مقتضى التعليل في وجوب الشفعة أنه لو وهبها الشريك مو هو وهبها المشتري. إذا وهب المشتري ما فيها أشكال قد يكون الأشكال فيها ضعيف. لكن إذا وهبها المشتري الشريك فالمذهب أنه لا شفعة. لكن القول الثاني في هذه أن فيها الشفعة وهو أصح لأن حق الجار أو حق الشريك سابق. لكن كلامنا فيما إذا وهبها المشتري. نعم. أقول ليش ما نقول حتى ولو وهبها المشتري؟ نعم. يعني يكون للشريك الشفعة. نعم. وتنقل الهبة لأن حقه سابق. والله فيها نظر. يعني بقي كونت تنفذ الهبة لأن الواهب غير الشريك. الواهب رجل أجنب والشريك لم يأخذ بالشفعة والواهب واهبه في ملك مستقر. مستقر يا شيخ؟ نعم مستقر حتى يأخذ. خالص شريك مستقر. ما علم شيء، لأن الشريك لو علم أخذ بالشفعة. ولهذا لو علم الشريك وتباطأ في أخذ الشفعة، المذهب رحمه الله يرون أنه لا بد فورا أن يمنع، إلا أنهم رخصوا له إذا كان يتغدى أو يتعشى أن يكمل غدا. لا مستقل. ولهذا لو فرضنا أنه في مغل لغيره، يعني لو كسب في هذه المدة مثلا صار عقاب وأبجر الساعة مثلا بعشرين ريال، فهذه تكون المشتري حتى يأخذ ذلك بالشفعة. نعم أخذت ثلاثة خمسة. إذن ما يبقى للسؤال الثاني إلا واحد. نعم. باب اختيار العامل ليهدى له. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال ابن اللتبية لا ضامن لي ما ذكر بالشر ضبطه، احنا نقراه بالضم المتبية. العين اللتبية اذا صح ها ايش وقيل ايش عندنا فتح الأثبية الأثبية إيه؟ عندنا فتحة وسكون مع بعض يعني تنطق هكذا وكذا. طيب خليها بس. فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه ثم يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. هذا الحديث يدل على أن هدايا العمال من الغلو، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. هدايا العمال غلول، يعني الموظفين الذين يعملون للدولة إذا أهدي إليهم فقبلوا يأتون به يوم القيامة يحملونه والعياذ بالله، إن كان بعيرا فله رغاء، وإن كان بقرة فلا خوار، وإن شات فلا تيعر، وإن كان مالا فهو مثقل عليه والعياذ بالله. ولهذا يحرم على كل موظف أن يقبل هدية مهما كان حتى بعد انتهاء المعاملة فلا يجوز. والضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضابط جيد، وهو الميزان. يقول هلا جلس في بيت أبيه وأمه، فحاسب نفسك أنت لو لم تعمل بهذا العمل هل يهدي الناس لك؟ لا. إذن لا تقبل ما دامت هدية لم تكن إلا لأنك عملت هذا العمل، فإنه لا يحق لك أن تأخذها. وأشد من ذلك من يستعمل منصبه سلطة، يستخدمه سلطة يهيب الناس به، فإن بعض الناس مثلا يكون بينه وبين أحد شيء ثم يكتب فلان ابن فلان الرئيس الفلاني